يوم العروبة يوم العروبة نلي يا ಸಂತೆ ಸಂದ್ರಿ ನಲವೈ ಬೈರು هل علي ويحكم إلا عاكم الحام فتلي من بكر أمجا إرسل فلاح دخل رب تبارك رب تخدس دخل رب تعلى ربي الله الجنان على مودة يرجحي أيوة خمد بل يا رباخ يا رباخ يا رباخ خلب يا رب تتاقى يا رابك يا جاي يا مودة صدي من بداير من كل وصين حميد هذا أفعل ليس مواجي رجاء البرايا يوم مزد حميد حميد عامي سير بيس أبدو أيوة خمد بر كان مع جمال جنب بر لا إلا جبر أي ذكر لو لدل نار سيخدي درم برصال بي لغل تبال ججل الطاي باب كرب مرسول مرسول جميل في لرلقاني تكاد الضبط حتى يوم العربة يا مالكي جل مكة يا لنجن يوم العربة جل البدر تدركه شلاتها فاتها غير مقتطمي أنا أول الناس خروجا لدى بعثه لدى بني سالم لدى بني سالم عالين في مئة يا فوزهم عند رانونا أوادهم أنا أول الناس خروجا إذا بعثه وخلين لا فخرا ام كو توك تي تيليفوني الحاج مالك ديغول عرب مانيكو كو ديغول عرب دي واخ في مسجد القدر نصف القدر قد دويا غبيبه تصغير رب شائل اختنمي يا مالكي واخلل كن شافي في فاختي جل ما كيالين mak ndaw gor jigen ku def ni bu diwene yal na nga ziar ci borom barrier or bu tedd ba ci medinatu mana wara sa ya maliki kon wa gade wa ngal ma kayalel nge sham alhaji malik neena rasulillah dafa kité makka je medinatu mana wara ya maliki kon shabi fi fakhati mani dañu ni bu ni tag mustafa ku contane ba fete so do amé loxo ku fatte say loxo sen keur dawal jeli ko mañi wax ci rasulillah ya maliki kun jave ve wa khate wa khala alhaji malik nena rasulillah da kité makka je medinatu munawwara ana awluna fi khuruj al ibab izu mani wa makka ni ku andi bop rasulillah yi am nga ñaari téméri gëlem wa ana hatiba wa ila bada ku andi bop ababakar sadiq am nga téméri gëlem mu basri la ya iso sen bop yu ñom ñaar ku ko indi am nga ñetti téméri gëlem gañu fa wa shabihum idha amida la fakhra motax mani alhaji malik neena rasulullah bi mu kete makka jëm medinatu munawwara ba jeexa sakitu gir bani shalim la faratay ak juma wacc mbay alhaji malik ni xamna fa mu xewé xamna na mu xewé ñu laj sewul alhaji may mu ne yowmal arubati bo setana khilas bi batu aruba ñaar la ci be laylal aruba la bi yowmal aruba ke jalla la wax ki halla jalla moy firi départ halla moy firi wacc alhaji malik ni yowmal arubati bisu aljuma jalla départ na ku départ ku mu doon al badru ndol makk ne leen ñu magal tudriku ñal makka len ngeen sam yang may deg yowmal arubati bisu aljuma jalla départ na al badru musaba dohol ñal makka len ngeen bala jmarik ni bamu jexale saketu gir bani shalim nak yalla yebal jibril ne ko dem musaba na juli juma shafi'il wara ñal makka len ngeen jalal badru tudrikuhu jot nako lan moko jot salatu ha julin jumaaja nan la musaba def fa ataha mu dikke ko ci sansi mom rasulillah ana minallahi way def len magal jal muhammadun minni jal makke alen gen bay balaj malik neena rasulillah dafa joxe signe gagne taxaw mune yalla neena nanu julli fi ñaar rakkay juma alhaji magni premier juma ba xamna ñaata nit ño roy rasulillah qad fada maliyati kama zada man mama jal makaya len gel way bu sopp sax sidi alhaji mali neena ñu magal ko mani alhaji mali neena premier juma bi mustafa ñeuk julli xamna ñaata nit ño top ci ginaaw mustafa roy ko qad fada maliyati kama bani shalim la lolo am ñu laaj alhaji malik ñaata nit roy musaba muna alina alina fi mi'atin top na ci ginaa musaba julle ndok mom juma ja temeri nit mun la ko laaje man champ person do fa da maniyati kama la la man ba dal na kay alem gen de nga ma de la da bani shalim fa la xewé ali na fi mi atin top na ci ginnam mustafa roy ci mom ci julluk jumaaja ñaata person ne fi mi atin ci temeri ni ñu laj alhaji malik ne ko waw lo ci tek alhaji malik lam ci tege ne xam nga lu wax ya fawzuhum on a texe ku top ci ginnam mustafa roy ci jumaaja i'lam desana ma benn beuy do na ko ci i'lam desana ma benn beuy wa tek ko fofu ne i'lam alam kholal ya fawsuhu i'lam wona taxe ku top ci ginaa mustafa roy ci juma joju ñep def ni alam inda ranuna ñu laj alhaji malik wa ben beurep lañu ñëk julle juma maw do ne xamna ko bu lako laaje neel ranuna a le beurep ba tuddu bu la laaje ko ko mo neel ñaari cheikh ñoko momam seen wëju dañu téle genn aduna bayile na place ba ñu ne wa alhaji malik place bobu lan lañ fa daan def mu ne wa medina pour seen tandare may musa na ñor fa lañ koy witti wer ko bu wowe ñu fay gañ ya rasulullah i'lam way ko sopp mustafa neel ni ñu magal ko i'lam xamal ni annahu naka ki may tag di sayyiduna muhammad rasul rabbul alamin ndawla lu yalla yoni ci 124000 prophète yi qa'idil ghurr al mu'ajjalin man bu ëllëgë yom al qiyam way omatu jëm te yalla ñepp rasulillahi moy san sang sayyidu jami'il anbiya wal المرسلين بو خمول يونتي الله محمد 124000 بروفيت ييب موي سن سانغام سيدنا محمد رؤوف بالمؤمنين وخنا كو تي الالف قريش سام الالف رحله الستاء والسيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع ومن خوف بشير ننا محمد محمد ميغي ني ديغ تيغي سولين كو سيد الكونين موي سانغو كوتفي وسقلين وسقلين جيني رسول الله والفريقين والفريقين واتقلب من عرضين ومن عجمين يا رسول الله يرون بالمؤمنين محمد من من عرب ومن عجم نك سوكو بغي ديغ نين لي الافي بل قريش نار الافيم ولف رحله سير ستاي لوبي وسيفي دكلور فليعبدوا بامبارا رب هذا جولا بيتي تباب لذي مالغاس اطعمهم خاصونك من جوع ما جاغو وامنهم سرخل من خوف سوسه سوره كربره وخائد الخر المعجلين يا رسول الله يا قائد الغر المعجلين وسلنا امه جمت يلا مصطفى ميسن سانغ رؤوف بالمؤمنين رؤوف كو امون نيوانت لا مام مصطفى بالمؤمن تي واي جم يلا رؤوف بالمؤمنين ماني بو الليغا يوم القيامه رسول الله مويس رم بروم بكاري والذي كان نبيا بو خمول يونتي الله محمد نك نبي يوننت ادم بين الماء والطين بام كاي نك نك ادم من تي ديغنت ndokhak banela ni rasul rasulillahi huwa alladhi ursila kafatan mom la yalla yoni ci mbollem kumu bind mom sunu borom ila al khalqi ajma'i mbollem kumu bind mom sunu borom kama qala allah kom niko yalla waxa ci al qur'an subhanahu wa ta'ala kitar asman mutawadalu ta'ala sumu toba fi kitabil mubin kitere mutadibi di al qur'an ma kana nekul muhammadin muhammadu sayyiduna muhammad aba ahadin bayu ken ci yeen min rijalikum ولكن لفي نيك رسول الله سيدنا محمد ولكن نبي الله سانغ بو تاد با مدينه ولكن حبيب الله اي فاطمه بنت ولكن افضل الخلق كنجل يلا بي ولكن سيد الخلق سانغ ني تجن الملائكه رسول سيدنا محمد ولكن نبي موين سانغ سانغي ولكن عبد الكريم جميع الرسل كلهم باسمه يا رسول الله وعدك بالنبي وبالرسول ودعا اوننو جميع الرسل مولم نيونتي كلهم نيوم نيب باسمه سي سن تور ودعاك اونن لي سيدنا محمد وعدك يو دونغ بالنبي سي بروم غرات لو بووي وبالرسول اكو يونيكو نسلك قل امنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاشباط وما اوتي موسى وعيسى نيوبتي رسولنا والنبي كون نك سام امام خاله هو البدر قلت البدر شق له خاله هو الغيث قلت الغيث الله نصب لم يدي مثل نريه كم اسكادر فيها مصباح المصباح سجاجة السجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ لسانة مباركة زيتونة نصرية متبعة عربية يكاد زيتها يا سيدي يدي خاله هو البدر قلت البدر النور نور الله نوره خاله خاله هو الغيث امام رسول الله انجيل له هاشمي بوخم الفل بك نركير هاشم لبكو الطحي نلي نجمع سيدنا محمد الطحي رسول الله كل ابون لك تد سيدنا محمد تهامي بوم يوتي محمد صلى الله عليه وسلم شخشه علوي جم جدفك يا مام مصطفى نصبه ابراهيمي اسكن يم بوكو تي اسماعيل لا بوكو فرع نزاري وين لي نيما قلب نوراني قلب دا فاستل لك لير مصطفى لسانه عربي لسانه لامني مصطفى بول الله جنن عربي عرب ليلى صدره رحماني صدره دنا سيدنا محمد الرحمن دا فاستل جرمالي ترجف ما ياي بقعته حجازي بك بما جودو مام يون تيال محمد الحجازي ارجو حجاز moy makatal mukarram rasul sakalay moy sangu way ndic bop yi mom sayyiduna muhammad la bi tawil saibi shamna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gudul bani sotox gatul bani dujuk la bi tawil dha'if mustafa gudul ba melni potlam wala bi قصير الداني ولا بخصير الداني مصطفى قتل بمل نمام ديدي مصطفى دون تونغون دوكوس ممدو لمن ابيض الله جاو الله جاو ويلا مصطفى نيل ابيض الله ني ابيض الله ني عزيز عزيز عزيز رسول الله ابيض الله ني ابيض الله ني مم سيدنا محمد باسكو عرب لا ابيض اللوني ابيض اللوني مصطفى دا ويخون تال مشرب بالحمره وينك اتاشو لمي ويخ ويخ مام مصطفى مشمرت بالمسرره بالخمله دنت رحنا خنق خنق مام رسول الله طويل المقام جل مكا صلى الله عليه وسلم اسيل قدي لحيه دا خنق تور مام مصطفى الزجل عاجبين يين يدا سقون مام سيدنا محمد مفلج الاسنان رسول الله بدي لا تي ويخ دا ني تال لا تي ني كوك مام سيدنا محمد شتن الكفي الله اكبر تنك با دا مو يون مام رسول الله مو غنونو ويل نوي ووتين شبل ديرا عيني يدن سام داني كو خامه بين الخامة إذا خاف على الناس أمه بالخيام تبارك الله أمانا سكنهم بالقياد وإذا رشح أنهم مظلون من الغمام مصطفى بتخوي ديور ديجي بنياري الأخوي جرجب سام خامته بين الخامتين ndax mustafa iza khama ma al nas amahu bil khiyam mustafa rafet gañi li def rek la ko ni sharaf ni mango sam anga ma dane fof mustafa da rafet nena rasulillah khamatuhu taxaway ma mustafa baynal khamatayni iza khama ma an nas nak amahu bil qiyam kun tabarakallah gen bal wax jizitu mu khayra wa kufitu musalla wa habaya ndeysan jerejeb bil mustafa wa jange bentina dinala mamadu abdallah baba yakal ente yakal wa baya ndeysan bil mustafa wa jange bentina dinala mustafa bakhia bakhia bakhiba bakhiba bakhia andano yakal aywa jange bendin lo hoye ci musaba mamad abdallah yo wa baya bayma khairul anbiya wa jange bendin adinalo Oh.